بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. وأعذرونا تأخرنا في هذا اليوم لعذر طارئ، والحمد لله على كل حال. طيب، نشرع بحول الله وقوته في استكمال ما بدأنا به من شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق فصل في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، وذكرنا ما فيها من اختلافات بين أهل النسب والسير. وقد وصلنا بحمد الله عز وجل بعد أن عرفنا النسب المطهر المشرف للنبي صلى الله عليه وسلم، ندخل الآن في ما يهم الكثير والبعض منا، فهو يريد التعرف أكثر على سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فسنبدأ بعون الله تعالى في الصفحة 191، فصل في ولادته ورضاعه ونشأته. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم. قال: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، عفوا، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير ابن بكار رحمه الله تعالى: ولد في رمضان، وهذا شاذ، حكاه السهيلي في روضه، وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم ابن المنذر الحزامي شيخ الإمام البخاري وخليفة ابن خياط وغيرهم إجماعا. طيب، نقف هنا لأنه فيما بعد سيتحدث عن وفاة أبيه. نبدأ بشرحنا لما قيل. طيب، يقول: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. طبعا في هذه المسألة عندنا بعض النقاط الرئيسية لا بد أن نعرفها، وكلام يعني مثل تحرير محل النزاع، لأن العلماء اختلفوا أو اتفقوا في بادئ الأمر، اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ولد يوم الاثنين، هذا اتفق فيه العلماء. أما الأمر الثاني الذي اتفق فيه العلماء وأيضا لا يوجد فيه أي خلاف، فهو أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول، هذا مما لم يختلف فيه أحد من العلماء، إلا ما ذكر هنا من أحد أقوال الزبير ابن بكار، حيث قال أن مولده كان في شهر رمضان، وهذا شاذ كما ذكر هنا. طبعا الأقوال كما ذكرت لكم قال ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين، هذا أحد الأقوال. هناك أربع أقوال، قال لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل هذا القول الثاني ثامنه، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه، هذه الأربع أقوال. طبعا القول الخامس هذا لا يعتد به لأنه شاذ فلذلك لا نذكره. قال الزبير ابن بكار ولد في رمضان وهو شاذ كما ذكرنا، حكاه الإمام السهيلي في روضه، يقصد الروض الأنف. قبل أن نكمل في الشرح لا بد أن نعرف أن لهذا اليوم مزية، يوم الاثنين هذا فيه مزايا عدة. من مزاياه أنه اليوم الذي كما ذكر أنه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا اليوم وهو يوم الاثنين هو اليوم الذي نبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار نبيا، هذا الأمر الثاني، ولد يوم الاثنين ونبئ في يوم الاثنين. أيضا عندنا من مزاياه أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أيضا في يوم الاثنين، إذن هذه المزية الثالثة لهذا اليوم. أيضا المزية الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة أيضا يوم الاثنين، فهذه أيضا من المزايا. وأيضا آخر مزية هي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا اليوم، في يوم الاثنين. طيب ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو ما الذي نفعله في شأن هذا اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الصيام، فعندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. وأيضا ورد في الأحاديث في عدة روايات وذلك وفيه أنزل علي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نصوم في هذا اليوم، لكن للأسف هناك بعض الناس هدانا الله وإياهم للحق استعاضوا عن هذا الفعل أو هذا الأمر المندوب إليه الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصيام بأمر مخالف للسنة والشرع، ألا وهو إقامة مولد نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يفعله القرون المفضلة الثلاثة لم يفعلوه. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، معنى ما سبقونا أي لسبقونا إليه، يعني الصحابة الكرام لو عرفوا أن إقامة المولد النبوي فيه فضل عظيم لأقاموه، لكنهم لم يقيموه، وما هم بأحرص منا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أحرصوا الناس بالاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا فيه شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا طبقوه في حياتهم، لكنهم لم يفعلوا، لا هم ولا من بعدهم ولا من بعدهم. فلذلك هذا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في كما جاء في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال في الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء على لسان أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب أنا لا أريد أن أطيل الحديث في موضوع المولد النبوي لأني أعرف أن هناك إشكالات وكثير من الناس ينتظر الفرصة للخوض في مثل هذه المواضيع، لكننا نقفل هذا الباب. طيب ننتقل بعد أن عرفنا التحرير محل النزاع، عفوا، نحن الآن ذكرنا بعض المزايا ليوم الاثنين، وذكرنا لكم أن العلماء اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، هذا اتفق عليه، وكذلك اتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، هذين الأمرين اتفقوا عليهما، لكنهم اختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا في أي سنة ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اختلفوا في تحديد، نحن ذكرنا أنهم اختلفوا في تحديد السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيمر معنا أنه ولد في عام الفيل. طيب كما ذكرنا، طيب ماشي، نكمل القراءة الآن. قال: وذلك عام الفيل، طبعا هنا الحديث عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زلنا في العام، هنا الكلام على عام الفيل، مما اختلف فيه العلماء بتحديد اليوم. أنا هذا ما كنت أريد أن أصل له، الاختلاف عن طريق اليوم، تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من قال القول الأول، قلنا لليلتين خلتا من ربيع الأول، القول الثاني وهو الثامن، في اليوم الثامن من ربيع، القول الثالث العاشر، وأيضا القول الذي يليه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول. طبعا الإمام الألباني رحمه الله تعالى يقول أن جميع هذه الأقوال كلها لا يوجد فيها أي أسانيد، وكلها معلقة ما عدا القول الثاني وهو اليوم الثامن من شهر ربيع الأول، فهذا رواه الإمام مالك رحمه الله وغيره. طبعا القول المشهور عند كثير من الناس الآن يعرفون أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في اليوم الثاني عشر، فلذلك يقيمون المولد النبوي في هذا اليوم، في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول. طيب نكمل حديثنا وقراءتنا لهذا الكتاب. يقول: وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. طبعا قديما كان العرب يؤرخون بالأحداث المهمة، بالأحداث العظيمة التي تمر عليهم، مثلا القتال الذي كان يدور بين الأوس والخزرج، مثلا حرب بعاث، حرب سمير وغيرها. فكان إذا حدث شيء مهم في الأحداث يعني الحاصلة فيما بينهم، فيما بين أهل المنطقة، فيسمون الأيام هذه بحسب الأحداث، مثلا عام بعاث، عام سمير وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وكلنا يعرف الفيلة التي جاء بها أبرهة الحبشي من الحبشة ليهدم بها الكعبة، وخاب وخسر، حيث أرسل الله عز وجل له طيرا أبابيل جعلتهم كالعصف المأكول، كما جاء في كتاب ربنا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، يعني في نفس السنة التي قدم بها فيل أبرهة. فهنا ذكر أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد عام الفيل، هذا بعد يوم الفيل، بعد قدوم الفيل بخمسين يوما. طيب القول الثاني بثمانية وخمسين يوما، وأيضا من الأقوال أن ولادته كانت بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما، وكلها أقوال، لكنها يعني الأشهر فيها أنه بعده بخمسين يوما. وسيأتي معنا أن الإمام ابن كثير رحمه الله ربما لم يختار أي واحد منها، إلا أنه قال الصحيح أنه ولد في عام الفيل، حتى أنه جاءنا حديث قيس بن مخرمة رضي الله عنه أحد الصحابة، قال ولدت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. فهذا دليل أيضا يقوي كلامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. طيب، قال وقد حكاه إبراهيم ابن المنذر الحزامي وهو شيخ الإمام البخاري وخليفة ابن خياط وغيرهما إجماعا. طيب، ننتقل الآن إلى النقطة التي تليها وسنقرأ المتن، أظننا لم نقرأ من هنا، نعم وصلنا هنا. قبل أن أقرأ، طبعا من عادة أهل السير أنهم دائما في كتبهم في المطولات يذكرون بعض الإرهاصات التي حدثت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر أيا من هذه الإرهاصات. لماذا؟ لأنه يوجد الكثير من الإرهاصات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد فيها أسانيد، فلذلك المختصرات لا تذكر هذه الإرهاصات، إنما ما أدري يوجد مشكلة. طيب، أنا لعلي يزيل. أنا اليوم حدث معي مشكلة في نفس المايك، فلذلك أزيل المايك احتياطا، لا أدري إذا كنتم تسمعونني هكذا. أنا بالفعل كان عندي مشكلة في المايك. هل صوت الآن مسموع؟ أوضح؟ نعم، أنا لاحظت هناك في مشكلة في المايك، فلذلك أزلت المايك حتى يسمع الصوت أفضل، جزاكم الله خير على التنبيه. طيب، خلص، إذا كان الصوت هكذا أفضل فنستمر بهذا الشكل، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. طيب، نكمل. كما ذكرت لكم أن كثيرا من الكتب المطولة، كتب السير المطولة تذكر هذه الإرهاصات، أما ابن كثير رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الإرهاصات. طيب، ننتقل إلى الخطوة. طبعا البعض ممكن يسأل مثل ماذا الإرهاصات؟ كثير من الإرهاصات، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، فهذه أيضا يعني وردت، لكن لا يوجد فيها أي أسانيد، فلذلك الإمام ابن كثير لم يذكر شيئا من هذه الإرهاصات. طيب، نكمل الآن الحديث. قال ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. طيب، نأخذ هذه الجزئية. قال ومات أبوه وهو حمل، حمل يعني أنه في بطن أمه، ولعل هذا القول هو الراجح وسيأتينا. وقيل بعد ولادته بأشهر، هذا القول الثاني، وقيل بسنة يعني بعد وفاته بسنة. نعم، وقيل أن أبوه توفي بعد ولادته بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول كما ذكرنا لكم أنه كان في بطن أمه. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وولادته كانت يعني تعتبر من أبلغ درجات اليتم، يعني لم يولد ثم يعني بعده بفترة أصبح يتيما، لا، من بطن أمه كان يتيما، فهذه أبلغ درجات اليتم التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة عظيمة سنقرأ في السيرة وسنتعلم ونستخلص هذه الحكم وهذه الفوائد من سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا. طبعا هنا الآن سأقرأ الآن ثم إذا وقفنا إلى موضع سنشرح ما قلنا. طيب نعيد. واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة المنورة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. طيب نقف إلى هنا هذه النقطة ثم نعود ونشرح لكم ما ذكر. قال واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية، وحليمة السعدية وزوجها، طبعا زوجها هو الحارث من هوزان، أرضعته بلبن ابنها عبد الله. فحليمة السعدية تعتبر هي وزوجها يعتبرون أبوان للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. طيب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفائدة أيضا رضع من جارية عمه أبي لهب ثويبة، وهذه ثويبة أيضا أرضعت عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فحمزة يعتبر بالنسبة لقرابتي مع النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه عمه، فكذلك هو أخوه من الرضاعة. طيب ماذا ذكر هنا؟ كما روينا ذلك بإسناد صحيح، ثم هنا يحيلنا إلى الحاشية نذكر لكم إذا هناك حديث. طيب هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد ابن بكر، فبين أنا في بهم لنا في بهم يعني في مساحة فضاء، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، هما ملكين، فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقة سوداء فألقياها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بمئة فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بألف فوزنتهم، فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي. طيب ماذا قال هنا؟ طيب طبعا قال هنا وشق عن فؤاده. بالنسبة لحادثة شق الصدر، نعم أحسنت طست جزاك الله خير، بالنسبة لحادثة شق الصدر تكررت أكثر من مرة، حادثة شق الصدر تكررت أكثر من مرة، هذا هو الرأي الراجح، لكنه اختلف في عدد المرات، فبعضهم قال مرتان وبعضهم قال 3 وبعضهم قال 4. ابن حجر رحمه الله رجح أنه يعني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، المرة الأولى في سن الرابعة الحادثة التي وقعت في بني سعد، هذه المرة الأولى يعني عند الطفولة. المرة الثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة عند عروجه إلى السماء. وبالمناسبة بحمد الله أنا زرت هذه المنطقة بني سعد، وهي في الطائف قريبة من الطائف، هي على طريق الباحة. لا يهم إن كان يعني الموقع ليس مهما، يعني لا يترتب عليه أي شيء، فكانت زيارة بحمد الله موفقة، وكنا قد صورنا مقطعا أو مقاطع لتلك المنطقة، إذا بحثتم عنها إن شاء الله ستجدوها في ثنايا المقاطع الموجودة في القناة. طيب، كنت أريد أمرا. نعم، أيضا أحد الإخوة سأل هل أسلمت حليمة السعدية أو يعني زوجها هل أسلموا. طبعا اختلف في إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، الله أعلم إن كانوا أسلموا أو لم يسلموا، لأن هنا عندنا أنهم اختلف في إسلامهم. ولا شك أن لهذه المرأة يعني لها فضائل كثيرة، حتى أنها هي يعني كانت تريد أن تحتفظ بالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر وقت ممكن، لكن بعد حادثة شق الصدر كما ذكر هنا أنها ردت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه. طيب، قال هنا بعد أن قال وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله. طبعا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة جده عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم قد تزوج من سلمى النجارية، فأخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار هناك، فذهبت أمه كي تزور أخوال النبي صلى أخواله أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عائدة إلى مكة، يعني انتهت من الزيارة عادت إلى مكة، فتوفيت في الأبواء. طبعا أبوه أيضا توفي في المدينة، بالمناسبة أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة ودفن في المدينة، كان أيضا في تجارة للشام فتوفي في المدينة على الطريق. بالنسبة لأمه كما ذكرنا لكم توفيت بالأبواء، والأبواء هي منطقة حاليا معروفة على بعد 240 كيلومتر تقريبا من المدينة المنورة، وعلى بعد تقريبا ما يقارب طبعا على طريق جدة السريع، ينبع جدة السريع، تبعد عن مدينة جدة بحدود 200 كيلومتر تقريبا، بهذه الحدود قريبة جدا من منطقة رابغ، معروفة رابغ فيها ميقات الجحفة قريبة منها. وبحمد الله كانت لي عدة زيارات لمدينة الأبواء، طبعا قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواء. أنا زرت الموقع الذي يعني يقال أنه قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا كما ذكرنا لكم لا يترتب عليه أي أمر، فأم النبي صلى الله عليه وسلم لم تدرك الإسلام، فهي من أهل الفترة، يعني أهل الفترة حكمهم إلى الله عز وجل، يعني سيسألون مرة أخرى، فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن لم يؤمنوا دخلوا النار، هذا هو حكم أهل الفترة الذين لم يدركوا الإسلام وكانوا على الحنيفية أو كانوا على غير الشرك. هذا فيما يخص أم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم بالنسبة للأبواء، الأبواء حصل فيها أول غزوة في الإسلام، وأيضا أنا لما ذهبت إلى الأبواء كان القصد تغطية غزوة الأبواء، وهي أول غزوة في الإسلام. بالنسبة لي هل يوجد حديث في أهل الفترة؟ الله أعلم، لا أدري، ما أذكر بالضبط، لكن العلماء لما اختلفوا ذكروا أنه أمرهم إلى الله عز وجل، اختلفوا من ضمن الأقوال القوية أنهم أن أمرهم إلى الله عز وجل سيبعثهم مرة أخرى فيسألون، فإن أسلموا دخلوا الجنة وإن لم يسلموا دخلوا النار، والله أعلم. طيب، قال: فتوفيت بالأبواء أي أمه وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين و3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله، أو نعم رحمه الله في صحيحه، طبعا نقرأ الحديث إن كان، نعم الحديث هذا فيما يخص زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود عندنا في هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، طبعا عام الفتح فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع، يعني بالحديد، المقصود والله أعلم يعني أنهم مدرعين. طيب، ثم نأتي إلى قراءة بقية المتن. طبعا اليوم إن شاء الله سنأخذ إلى قوله: وخرج به عمه إلى الشام، سيكون هذا مبحثا آخر إن شاء الله نبدأ به من الغد. اليوم سيكون فقط مجرد الحديث عن ولادته ورضاعه، يعني نكتفي بهذا القدر مع بعض الأمور المتعلقة ما بعد الرضاع، نشأته في بادئ الأمر وهو صغير، ثم نكمل تجارته مع عمه في الشام. سنقرأ الآن المتبقي عندنا. قال: فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته، ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب، طبعا كفله وكفله كلها تصح، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطه، ونصره حين بعثه الله أعز نصر مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. إلى هنا نحن سنقف، لكن قبلها سنمر إن كان هناك بعض الأشياء نشرحها لكم. قال: فلما ماتت أمه، طبعا الآن مر من الوقت تقريبا قرابة النصف ساعة، فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته. أم أيمن هي بركة الحبشية، وهي من السابقات إلى الإسلام، هي من السابقات إلى الإسلام، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأنجبت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة ابن زيد، هذه هي مولاته. طبعا النبي قال بعدها: ورثها من أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يرث من أبيه إلا 5 أجمال أو جمال، وهذه الجارية، وهذه يعني الجارية أيضا المعروفة بالداية، عندنا أيضا في الشام هذه تستعمل كثيرا، الداية يعني هي مثل المربية والتي تهتم بشؤون البيت وغيرها. طيب، قال بعدها: وكفله جده عبد المطلب، كفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، يعني جده، عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع جده 2 سنين، فتوفي جده وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات. وأوصى به إلى عمه أبي طالب. لماذا إلى عمه أبي طالب؟ لأنه شقيق عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، شقيقه يعني أخوه من أمه وأبيه، أما بقية الإخوة يعني مختلفين من زوجات أخر، لأنه عبد المطلب له عدة زوجات، فعبد الله وأبو طالب كانوا إخوان أشقاء. ثم قال لأنه كان شقيق عبد الله فكفله وحاطه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات. سبحان الله، يعني أبو طالب على الرغم من أنه كان مشركا، من على الرغم من أنه كان مشركا فكان يعني يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد عناية، وكان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم أتم حياطة، وكان ينصره على الرغم من تعرضه لمزيد من الضغوط ومزيد من يعني مزيد من المقاتلات أو المهاترات من كفار قريش، كانوا يريدون أن يخلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمنعوه من نشر دعوته. طيب، ثم قال فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. وكلنا يعرف أن أبو طالب لما حضرته الوفاة أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يجعله ينطق بالشهادة، حتى أنه قال له في الحديث أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طبعا كان هناك أقاربه يعني أو يعني المقربين من قريش، سواء يعني من أقاربه أبو جهل وغيره، كانوا بالقرب منه يعني، وحاولوا أن يمنعوه من نطق الشهادة إلى أن مات على كفره وقال على ملة عبدي المطلب. طبعا هنا أيضا حديث لعلنا نختم به إذا كان موجودا عندنا، لم يذكره هنا. المهم أن أبا طالب خفف عنه من العذاب، حتى أن الله عز وجل أنزل في شأنه آية وهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في سورة القصص، قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لو أراد الله عز وجل أن يسلم هذا الرجل لأسلم، لكن هذه مشيئة الله عز وجل، ولا راد لقضاء الله عز وجل. إلى هنا يعني نكون قد انتهينا من مبحثنا لهذا اليوم. آمل أن أكون قد وفقت في هذا اليوم في الشرح، وأن لا أكون قد أطلت عليكم، واعذرونا مرة أخرى على التأخير. إن شاء الله غدا سيكون عندنا وقفة في تجارته في الشام، ولعلنا نأخذ شيئا من مبعثه صلى الله عليه وسلم. ما كان من صواب فمن الله، ما كان من خطأ فمن نفس والشيطان، وأستغفر الله لذلك. من كان عنده أي استفسار أيضا أترك المجال لكم مدة دقيقتين، إن كان هناك أي سؤال فأنا أجيب عنكم، وجزاكم الله خيرا. طبعا بعض الإخوة اليوم قالوا لي، والله المستعان، قالوا لي يعني أن إذا انتهينا من قراءة هذا الكتاب أن أعطي المستمعين شهادة سماع. طبعا أنا لست من يعني النوع الذي يعني وصلت إلى مرحلة أعطي بها شهادات الآخرين، لأني لازلت أنا أتعلم، وأنا قراءتي في هذا الكتاب هي القراءة الأولى، يعني هذا الكتاب لم أقرأه من قبل إلا مجرد تصفح. فقراءتنا كلها من باب التعلم والاستفادة، وأنا أتعلم منكم وأستفيد منكم. أحد الإخوة سأل لماذا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج منه حظ الشيطان. طيب ما شاء الله، جزاك الله خير. طبعا هذا البث يعني سيحفظ يوميا، سيحفظ البث هذا، لكن مشكلة البث المباشر أنه لا ينزل إلا بعد 12 ساعة تقريبا، يعني غدا الظهر الساعة الواحدة تقريبا أو الواحدة والربع سينزل هذا البث في القناة، ستجدونه على القناة. الآن ربما لا أحد يستطيع رؤية هذا البث مرة أخرى إلا في الغد، هذا نظام اليوتيوب للأسف، النظام الجديد هذا ما أعرفه يعني، وهكذا لاحظت. جزاكم الله خيرا، اعذرونا اليوم تأخرنا زيادة تقريبا 40 دقيقة، بارك الله فيكم وشكرا لكم. في هناك ملاحظة، أنا في الدرس الأخير في التجويد ذكرت أنني أريد مشاركتكم، يعني أنتم تشاركونني بمقاطع لتطبيق عملي للتجويد، فأنا إلى الآن ربما يمكن ما أحد فاهم المقصد. أريد يعني مثلا أن ترسلوا لي استخراجكم للأحكام التجويدية التي تعلمناها في أحكام النون الساكنة والتنوين فقط، يعني لو تأخذ مثلا صورة معينة وتستخرج منها مثلا الإظهار الحلقي، مثلا الإدغام بغير غنة، الإدغام بغنة وغيرها. طيب جزاكم الله خير، أنا أكتفي بهذا القدر. أحد الإخوة تسأل، أو أحد الإخوة يسأل نعم عن حديث عن أمهات المؤمنين والصحابيات. والله أنا صراحة مقصر هذا الرمضان مقصر جدا في سير الصحابة الكرام، لأنه كما تعرفون الوضع في الحجر يصعب علينا أن نخرج، ولا كان عندي سلسلة في رمضان الفائت عن الصحابة، وكنت أجعل بعض الحلقات للصحابيات، فتحدثت أنا عندي في القناة عن سير بعض الصحابيات موجودة في القناة، لعلكم أيضا تبحثون عنها. وفقنا الله وإياكم بكل خير، وصرف عنا وعنكم كل شر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.